الفصل السادس عشر: الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يؤمن المسلم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم مكلف قادر علم، علم بالمعروف ورآه متروكا أو علم بالمنكر ورآه مرتكبا، وقادر على الأمر أو التغيير بيده أو لسانه، وأنه من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقرونا بالإيمان به عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. وذلك للأدلة النقلية السمعية والعقلية المنطقية الآتية. الأدلة النقلية: واحد، أمره تعالى به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران. اثنان، إخباره تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، سورة الحج. وفي قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، سورة التوبة. وفي قوله سبحانه: وفيما أخبر به عن وليه لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، سورة لقمان. وفي قوله تعالى: فيما نعاه على بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وسليم وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة. وفي قوله تعالى: فيما ذكره عن بني إسرائيل من أنه تعالى نجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهلك التاركين لذلك وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا منهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، سورة الأعراف. ثلاث، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي قوله: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أخرجه الترمذي وحسنه. أربعة، إخباري صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعلوا إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أخرجه الترمذي. وقال فيه: حسن صحيح. وفي قوله لأبي ثعلبة الخشتي لما سأله عن تفسير قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: يا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، إن من وراءكم من ورائكم فتنا كقطع اللبيل المظلم للمستمسك فيها بمثل الذي وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، إن من ورائكم فتنا كقطع اللبيد المظلم للمستمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قيل: بل منهم يا رسول الله. قال: لا، بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا، خرجه أبو داود من المتجه والترمذي وحسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أخرجه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل الجهاد فقال: كلمة حق عند سلطان جائر، أخرجه ابن ماجه وأحمد والنسائي وهو صحيح. الأدلة العقلية، واحد، لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل ولم يعالج استشرع في الجسم وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه. وكذلك المنكر إذا ترك فلم يغير فإنه لا يلبث أن يألفه الناس فيفعله كبيرهم وصغيرهم عداث، يصبح من غير السهل تغييره أو إزالته، ويومها يستوجب فاعله العقاب من الله، العقاب الذي لا يمكن أن يتخلف بحال، إذ أنه جار على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. 2، حصل بالمشاهدة أن المنزل إذا أهمل ولم ينظف ولم تبعد منه النفايات والأوساخ فترة من الزمان يصبح غير صالح للسكن، إذ تتعفن ريحه ويتسمم هواؤه وتنتشر فيه الجراثيم والأوبئة لطول ما تراكمت فيه الأوساخ وكثرة ما تجمعت القاذورات. وكذلك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل فيهم المنكر أهمل فيه بالمنكر فلا يغير، والمعروف فلا يؤمر به، لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شرير النفوس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويومئذ يصبحون غير صالحين للحياة، فيهلكهم الله بما شاء من أسباب ووسائط، وإن بطش ربك لشديد والله عزيز ذو انتقام. 3، عرف بالملاحظة أن النفس البشرية تعتاد القبيح، فيحسن عندها وتألف الشر فيصبح طبيعة لها، فذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه لا يلبث الناس أن يعتادوا تركه، ويصبح قوله عندهم من المنكر. وكذلك المنكر إذا لم يبادر إلى تغييره وإزالته لم يمضي يسير من الزمن حتى يكثر وينتشر، ثم يعتاد ويؤلف، ثم يصبح في نظر مرتكبيه غير منكر، بل يرونه هو المعروف بعينه، وهذا هو انطماس البصيرة والمسخ الفكري، والعياذ بالله تعالى. من أجل هذا أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجبه فريضة على المسلمين إبقاء لهم على طهرهم وصلاحه، ومحافظة لهم على شرف مكانتهم بين الأمم والشعوب. ب، آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 1، أن يكون عالما بحقيقة ما يؤمر به من أنه معروف في الشرع، وأنه قد ترك بالفعل، كما يكون عالما بحقيقة المنكر الذي ينهى عنه ويريد تغييره، وأن يكون قد ارتكب حقيقة وأنه مما ينكر الشرع من المعاصي والمحرمات. 2، أن يكون ورعا، لا يأتي الذي ينهى عنه ولا يترك الذي يأمر به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورة الصف، وقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، سورة البقرة. 3، أن يكون حسن الخلق حليما، يأمر بالرفق وينهى باللين، لا يجد في نفسه إذا ناله سوء مما نهاه، ولا يغضب إذا لحقه أذى ممن أمره، بل يصبر ويعفو ويصفح، لقوله تعالى: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. 4، ألا يتعرف إلى المنكر بواسطة التجسس، إذ لا ينبغي لمعرفة المنكر أن يتجسس على الناس في بيوتهم، أو يعرف ثياب أحدهم ليرى ما تحته، أو يكشف الغطاء ليعرف ما في الوعاء، إذ الشارع أمر بستر عورات الناس ونهى عن التجسس عنهم والتجسس عليهم، قال تعالى: ولا تجسسوا، سورة الحجرات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، رواه البخاري في حديث أوله: إياكم والظن، وقال عليه أزكى الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أخرجه مسلم في حديث أوله: من نفس عن مؤمن كربة من كربه من كربة من نفس عن مؤمن كربة. 5، قبل أن يأمر من أراد أمره أن يعرفه بالمعروف، إذ قد يكون تركه له لكونه لم يعرف أنه من المعروف، كما يعرف من أراد نهيه عن المنكر بأن ما فعله من المنكر، إذ قد يكون فعله ناتجًا عن كونه لم يعرف أنه من المنكر. 6. أن يأمر وينهى بالمعروف، فإن لم يفعل التارك للمعروف ولم يترك المرتكب للمنهي وعظه بما يرقق قلبه بذكر ما ورد في الشرع من أدلة الترغيب والترهيب، فإن لم يحصل امتثال استعمل عبارات التأنيب والتعنيف والإغلاظ في القول، فإن لم ينفع ذلك غير المنكر بيده، فإن عجز استظهر عليه بالحكومة أو بالإخوان. 7. فإن عجز عن تغيير المنكر بيده ولسانه بأن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، وكان لا يطيق الصبر على ما يناله، اكتفى بتغيير المنكر بقلبه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع الحديث.